الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: استأجرت محطة محروقات وأبيع بنزين وديزل، فهل علي زكاة فيها؟ الحمد لله، نعم يجب عليك فيها الزكاة، لأن هذا البنزين لما أعد للبيع فإنه يعتبر بهذه النية من جملة عروض التجارة، فيجب عليك زكاته كل حول زمان، فإنك تستفيد من ثمن الصفقة الأولى شراء ديزل وبنزين جديد، وتستفيد من دراهم الصفقة الثانية شراء شيء ثالث، وهكذا، فهو مال مستثمر في هذه السلعة بيعا وشراء، فإذا حال عليك الحول فيجب عليك أن تخرج زكاة الموجود عندك من هذا الشيء، وهي أن تقيمه وتقسم كامل القيمة على 40، وما ينتج من هذه القسمة فهو ربع العشر الواجب عليك في باب زكاته، والله أعلم.